والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء والسنين الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. واحد يقول اليد إذا واحد قطعها قطع يد واحد فيها دية كم الدية؟ نصف دية إن شاء الله بالمئات 50، لكن لما تصرب دية كم؟ ربع دينار. بكم؟ ربع دينار. ربع دينار. ربع دينار. ربع دينار إذا سرقت تقطع اليد. الدية يد بخمس مئين عسي يد وذي يد ما بالها قطعت في ربع ديناري. ها؟ عز الأمانة أغلاها. لما كانت أمينة كانت عزيزة. ولما سرقت آنت. فاعلم حكمة الباري. فاعلم حكمة الباري. حكمة الباري كيف نبقم من أبقم. فاحفظ حكمة الباري. الفرق عظيم. تسرق برب دينا تقطع اليد. ولما تنقطع هي كم دية حقها؟ نصف دية فوق المئات. ما الفرق؟ ليش الفرق هذا؟ عز الأمانة أغلاها. ما كانت أمينة كانت ثمينة. ثمنها غالي. لما خانت هانت. حكمة الباري. يعز من يشاء ويذله بيده الخير. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم بحبيبه العظيم سيدنا محمد ويجعلنا من المقرين بشهادتهما. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. باب النفخ في الصور إلى أن قال. باب النفخ في الصور إلى أن قال. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عطية بن سعد العوفي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه وأصغى سمعه وحنى جبهته ينتظر ما يؤمر فقالوا يا رسول الله وما تأمرنا قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال يا رسول الله الصحابة وما تأمرنا يا رسول الله قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل يعني هو حسبنا هو وكيلنا ينجينا من كل ضرر. نسأل الله أن يجينا وإياكم والمسلمين أجمعين من كل ضرر يحل بأمة محمد. نعم. طيب بعدين سيدي. قوله كيف أنعم أي كيف أتنعم وقيل كيف أفرح والنعمة المسرة. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين 40. قالوا ما بين النفختين الأولى نفخة في الصور يوم القيامة والنفخة الثانية 40. نعم. قالوا 40 يوما قال أبيت. قال أبيت. قالوا 40 شهرا قال أبيت. قالوا 40 سنة قال أبيت. قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب. وهو عجب الذنب لأن الجسم يبلى غير عجب الذنب وما شهيد باليا ولا نبي. يذكرنا هذا بالبيت هذا يقول على أنه قالوا يا رسول الله بني آدم إذا مات يبلى أخبرهم أنه يبلى إلا عجب الذنب آخر السلسلة في شيء صغير زي الإزرار زي الإزرار إذا وحد الطالي فيه وإنت تقيت زي الإزرار هذا ما يبلى يبقى في الأرض يزرع منه الحيوان وبني آدم والجسم يبلى غير عجب الذنب وما شهيد باليا ولا نبي الشهيد الذي يقتل في سبيل الله ولا يريد بقتاله إلا الله عفو الله سبحانه وتعالى لا يريد رياء ولا يريد أن يقول شجاع ولا كذا ولا كذا. طيب هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم أيضا عن محمد بن العلاء عن أبي معاوية العجب العظم الذي في أسفل الصلب وهو العسيب. نعم بس نقف عنده الله يرحمهم كانوا إذا جاء الشيخ حسن الله يرحمه مشاط مع أنه يجلس مع المغاربة مع داوى المغاربة أي خصوصا دولة اللي يقولون لهم إيه إذا البدو دولة المغاربة إذا البدو يا شيخ إيش نسميهم شناقط برابرة شناقطة شناقطة يا شيخ أيوه هذول رجال جمال حبيب الله الشقيطي هذول أي شيء ينظموه أي شيء ينظموه وما شهدوا فاليا ولا نبي كانوا على علمانا شيخنا كانوا يقولوها تحفظها من ايش طيب يا شيخ أقرأ يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وآدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين آمين يا رب. قوله وهي أول مسألة عالت في الإسلام أي في زمان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أول مسألة عالت ارتفع عددها من 6 إلى إيه إلى 7 إلى 7 إلى ما هو يعني لأن هي بنتين وزوج زوج وشقيقتان أو أختين وزوج زوج وشقيق زوج وشقيقتان زوج وشقيقتان ثلثين ونصف الزوج له النصف لأنه ما الزوجة ما عندها ذرية والشقيقتين عندهم إيه الثلثين فالمسألة من 6 عدينا النصف 3 للزوج 6 للزوج والأخت أخذوا 4 المجموع كم 7 قلنا بالثلاثة بستة كده وحطينا فيها فوقها إيه 7 7 المسألة عالت ارتفعت المسألة ونقص ما لكل واحد صار الزوج يأخذ 3 من 7 نقص له ولا ما نقص نقص كم نقص 7 ماله بقدر الاتفاق 7 ماله طيب وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أول من أعال الفرائض عمر رضي الله تعالى عنه لما التوت عليه الفرائض ودافع بعضها بعضا وقال ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر وكان ورعا إذا كان هم ورعا وخاف الله من إذا كان هم ما يخاف الله من أجل سيادنا نعم وكان ورعا عن زاهدا يخاف الله سبحانه وتعالى لا يأكل الحرام فقال ما أجد شيئا أوسع لي من أن أقسم التركة عليكم بالحصص وأدخل إذا أعطيت الزوج 3 لم يبقى للبنتين 4 بل يبقى لهم 3 وإن أعطيت البنتين 4 ما يبقى للزوج حقه 3 فأقسم عليكم بالحصص أشوف كم واجعلها من يديه مما جمعت نعم طيب وأدخل على كل ذي حق ما أدخل عليه من عول الفريضة نعم وروي أنه لما رفعت إليه قال إن بدأت بالزوج أو بالأختين لم يبقى للآخر حقه يعني من قالوا له كده كده بهذه قال إن بدأت بالزوج أو بالأختين لم يبق للآخر حقه نعم فأشيروا علي فأشيروا علي شوف رضي الله تعالى عنه هذه المشورة فأشيروا علي مجلس الشورى نعم فأول من أشار بالعولي العباس رضي الله تعالى عنه على المشهور أبو عبد الله سيدنا العباس العم عم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وقيل علي كرم الله وجهه وقيل علي كرم كل أسيادنا. نعم. وقيل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. نعم. والظاهر كما قال السبكي رحمه الله تعالى أنهم كانوا تكلموا في ذلك لاستشارة عمر رضي الله تعالى عنه إياهم. نعم. كلما استاوروا وقالوا بذلك يا سيدنا عمر. نعم. واتفقوا على العولي، فلما انقضى عصر عمر رضي الله تعالى عنه أظهر الخلافة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في المباهلة، فقال له بعضهم ما بالك لم تقل هذا لعمر رضي الله تعالى عنه، فقال كان رجلا مهابا فهبته. ما يصلح هذا، ما يصلح لابن عباس، ما يخاف الله ويخاف من عمر ينقص من الأذهان. لا أهم بعدين قوله للزوج النصف وللأختين الثلثان وللأم السدس، وكزوج وأم وأخت شقيقة أو لأب، فللزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث، ومجموعها ثمانية، وهذا مذهب الجمهور. نعم. ومذهب البحر وهو الجمهور يعني الكثير، كثير العلماء، جمهور العلماء يعني أكثرهم. نعم. ومذهب ومذهب الحبري وهو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. إذا أطلق في الصحابة الحبر فالمراد به عبد الله بن عباس، فالمراد به ابن عباس. والمكثرون بحرهم وأنس، المكثرون الذين أكثروا بالرواية من فوق الألف، والمكثرون بحرهم وأنس. عائشة، شوف بحرهم، بحرهم المراد به من؟ عباس، بحرهم وأنس. عائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذا ابن عمر، ربي قني بالمكثرين الضررا. نعم. طيب. ومذهب الحبر وهو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن للزوج النصف، وهو من؟ ابن عباس. عباس هذه قاعدة، إذا أطلق الحبر فالمراد به ابن عباس، يعني حبر الجيد في العلم. نعم. أن للزوج النصف وللأم الثلثة. والعباد لكم؟ أربعة. أربعة. أربعة. العباد لكم؟ أربعة. ابن مسعود منهم؟ لا لا لا، لأنه أكبر منهم. أكبر منهم. نعم. أن للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للأخت. نعم. وعنه أيضا مذهب آخر وهو أن للزوج النصف والباقي بين الأم والأخت. قوله وتسمى هذه المسألة بالمباهلة، المعروف أن صورة المباهلة هي زوج وأم وشقيقة أو لأب. هذه المباهلة، هذه الصحة المباهلة. نعم. يعني الذي قال فيها حكم فيها وقال نبتهي إلى الله، أينا أصوب، أنا اللي أصوب ولا هم اللي أصوب. نعم. طيب. لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جعل للزوج فيها النصف وللأم الثلث وللأخت الباقية. طيب. وقال من شاء وقال من شاء باهلته إن الذي أحصى رمل عاجل، إن الذي أحصى رمل عالج عددا عالج عددا، لم يجعل في مسألة نصفا ونصفا وثلثا، هذان النصفان ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟ فلعل الشارح جرى على قول من قال إن المباهلة اسم لكل مسألة عائلة إلى ثمانية. قوله وتسمى هذه المسألة بالغراء، لقبت بذلك لأن الزوج أراد النصف كاملا، فسأل بنو أمية فقهاء الحجاز فقالوا له ثلث المال بالعول، فاشتهرت حتى صارت كالكوكب الأغر. وقيل كانت الميتة اسمها الغراء، وقيل غير ذلك، ولعل الشارح مشى على قول من قال إن الغراء اسم لكل مسألة عائلة إلى تسعة، وصورتها عند بعضهم زوج، وأختان لأبوين أو لأب، وأختان لأم. تسمى هذه المسألة بإيه؟ الغراء. نعم، نعم. الغراء. طيب، قوله لكثرة ما فرخت بالعول، قال أبو عبد الله ألوني، قال أبو حنيفة، أبو عبد الله ألوني، قال أبو عبد الله ألوني شبهها بطائرة معها أفراخها. وقال القمولي تلقب بأم الفروج بالجيم أيضا لكثرة الفروج فيها. أكثرهم نساء، أكثرهم نساء، نعم. وتلقب أيضا بالشريحية، لأن شريحا وهو قاض بالبصرة أتاه رجل فسأله عنها فأعطاه 13 المال، فكان إذا لقي الفقيه يقول له إذا ماتت الزوجة ولم تترك ولدا ولا ولد ابن فما يخص زوجها، فيقول له النصف، فيقول والله ما أعطاني شريح نصفا ولا ثلثا، لأنها عائلة. فيلقى الفقيه شريحا فيسأله عن ذلك فيخبره الخبر، فكان شريح إذا لقي الرجل قال إذا رأيتني ذكرت به حكما جائرا. يخاطب الرجل، إذا رأيتني ذكرت به حكما جائرا، وإذا رأيتك ذكرت بك رجلا فاجرا. نعم. بين لي فجورك، تخبر عني بالشيء غير الصحيح. نعم. بين لي فجورك، إنك تشيع الفاحشة وتكتم الفضيلة. وفي رواية اللي ما يظهر له الشيء لا يسكت، يقول أنا ما ظهر لي، كيف هذا الكلام؟ لا يسكت. نعم. ما في حياة في العلم، نتذاكر نحن كل ما نشوف نفسنا أكبر من الثاني، نسأل الله يوفقنا وإياك. نعم. وفي رواية تذيع الشكوك وتكتم الفتوى، وصورتها عند الجمهور زوج وأم وأختان شقيقتان أو لأب وأختان لأم، ولعل الشارح مشى على قول غيرهم. قوله غير عائلة، وإنما صحت من 12 للتوافق بين مخرج الربع والسدس. مخرج الربع كم؟ أربعة. ومخرج الثلث السدس ستة. ثلاثة. فبين الثلاثة والأربعة تباين. إيش معنى تباين؟ اختلاف. تباين الذي تضرب أحدهما في الآخر. شكوك. ثلاثة في أربعة في 12. شكوك. نعم. شكوك. إيش؟ من الآخر. نعم. خيار. ما هو هذا يعني ايش؟ حلوة حلوة يعني. طيب للجماعة. طيب. بعدين. وأما مخرج النصف فلا ينظر إليه لكونه داخلا فيهما. وأما مخرج النصف فلا ينظر إليه لكونه داخلا فيهما، لأنه داخل فيهم، داخل في الربع وداخل في الإيه؟ السدس. السدس. نعم. السدس. نعم. لأنه في السدس ثلثه. الاثنين ثلثه ستة. نعم. وفي الربع نصفه. نعم. قوله ومثالها عائلة إلى 13، اعلم أن 12 تعول إلى 13 بمثل نصف سدسها في 3 مسائل. الأولى ربع وسدس وثلثان. تعول 3 مرات، 12 تعول 3 مرات بالإفراد من 12 إلى 13، من 12 إلى 15، من 12 إلى 17. نعم. الأولى ربع وسدس وثلثان كمثال المصنف رحمه الله تعالى، الثانية ربع ونصف وسدسان كزوج وبنت وبنت ابن وأحد الأبوين، الثالثة ربع وثلث وأحد الأبوين إما الأم وإما الأب، الثالثة ربع إما بالتغليب جعل جعل جعل الأم جعلها ذكر من باب التغليب. نعم. الثالثة ربع وثلث ونصف كزوجة وأم وأخت لأبوين أو لأب. قوله ومثالها عائلة إلى 15 أي بمثل ربعها، ويكون عولها إلى 15 في 4 مسائل. الأولى ربع وسدسان وثلثان كمثال المصنف رحمه الله تعالى، الثانية ربع وثلث وثلثان كزوجة وولدي أم وأختين لأبوين أو لأب. الثالثة ربع ونصف وثلاثة أسداس كزوج وبنت وبنت ابن وأبوين. الرابعة ربع وسدس وثلث ونصف كزوجة وأم وولديها وأخت لأبوين أو لأب. وتعول إلى كم؟ إلى 8؟ لا، 12 إلى 13 وإلى 15 وإلى 17 بالإفراد. بالإفراد. قوله ومثالها عائلة إلى 17 أي بمثل ربعها وسدسها في مسألتين، الأولى ربع وثلث ونصف وسدسان كزوجة وأم وولديها وأخت لأبوين وأخت لأب. الثانية ربع وسدس وثلث وثلثان كمثال المصنف رحمه الله تعالى، ونهاية عولها إلى 17. وإذا كانت التركة فيها 17 دينارا كان لكل امرأة منهن دينار، فلذا لقبت بالدينارية. بالدينارية لقبت له بالدينارية لأن التركة دينار ذلك الزمان ما هو ريال. نعم. وقد يعايى بها فيقال رجل خلف 17 امرأة من أصناف مختلفة و17 دينارا. هذه من باب الحزيرة، من باب الحزيرة، يقول مات رجل وخلف 17 امرأة من أنواع مختلفة، واحدة زوجة واحدة بنت واحدة أخت، وأخذت كل واحدة منهم دينار متساوين مع أنهم مختلفين في الإدلاء. نعم. طيب. فورثت كل امرأة منهن دينارا. ويقال أيضا رجل خلف 17 امرأة من أصناف مختلفة فورثنا ماله بالسوية فهي هذه. وقوله الصغرى فيه إشارة إلى أن لهم دينارية كبرى وهي زوجة دينارية كبرى، الأخرى هي الكبرى، هي الكبرى. نعم. وهي زوجة، وهي زوجة مثلا الدينارية الأخرى زوجة. نعم. وبنتان، وبنتان وأم وأم وإثنى عشر أخا وأخت كلهم لأب. نعم. والتركة فيها 600 دينار. نعم. فخص الأخت دينار واحد لأن أصل مسألتهم 24 ولم يبق إلا 25، انقسمت على الايه على الأخ على 12 الأخ وعلى الأخت، ال 12 الأخ ب 24 والأخت بواحد صاروا كم؟ 25. أي فخص الأخت دينار واحد لأن أصل مسألتهم 24 لأن فيها ثمنا وسدسا من أربعة، مسألتهم 24 مسألتهم 24. نعم. لأن أصل مسألتهم 24 لأن فيها ثمنا وسدسا. للزوجة الثمن ثلاثة وللبنت الزوجة لها ثلاثة وهو الثمن وهو الثمن. طيب وللبنتين الثلثان ستة عشر. والبنتين لهم الثلثين من 24 كم؟ ستة عشر. ستة عشر وثلاثة ستة عشر. وللأم السدس أربعة. وللأم السدس أربعة من 24 كم سؤال؟ 23 23. ويبقى واحد. يبقى واحد نعم. لا ينقسم على الاثني عشر أخا وعلى الأخت. 12 أخ ب24 لتكمل الحظ الأنثيين، والأخت لها واحد 25. طيب نضرب المسألة في كم؟ في 25. وعدد رؤوسهم 25 لأن كل أخ برأسين والأخت برأس، فتضرب في 24 ب600. فللزوجة 3 في 25 ب75. ثلاثة عدد الزوجة نعم نضربها في 25 الذين هي رؤوسها لإيه؟ نعم. العصب الـ12 الأخ والأخ والأخت بخمسة وسبعين. يصير المسألة 75 للزوجة. يصير لا الزوجة لها كم؟ ثمنها نعم ثمنها 75. 75 من كم؟ المئة من 600. من 600 نعم من 600 300 وكم؟ 600 نعم. وللبنتين 16 في 25 ب400. نعم. وللأم 4 في 25 ب100. يبقى 25 لكل أخ اثنان وللأخت واحد. نعم. وتسمى أيضا بالعامرية لقضاء عامر الشعبي فيها بذلك، وبالشاكية وبالركابية لأن الأخت شكت لعلي رضي الله تعالى عنه وهي ممسكة ركابه، فقالت يا أمير المؤمنين إن أخي ترك 600 دينار. لحل يسمع إن أخي ما دعوا عنده 400 دينار. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ القرطبي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين: باب ما جاء في مقتل عثمان إلى أن قال. باب ما جاء في مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. في مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. وذكر ابن وهب قال حدثني حرملة بن عمران عن يزيد بن أبي حبيب أنه سمعه يحدث محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي قال أصطحب قيس بن خرشة أصطحب فين دي؟ أصطحب نعم أصطحب أصطحب أيوة أصطحب يعني مشى سوا أصطحب يعني مشى سوا وجلس سوا أصطحب نعم. أصطحب قيس بن خرشة وكعب الكناني أصطحب قيس بن خرشة أصطحب قيس بن خرشة من هو ذا؟ قيس بن إيه؟ خرشة نعم. وكعب الكناني من بني كنانة حتى إذا بلغ صفين. صفين اسمه موضع جهة العراق. صفين موضع جهة إلى الآن صفين موضع جهة العراق أو بالشام رحمه الله تعالى صفين نعم. وقف كعب ثم نظر ساعة يعني وقف ثم صار ينظر هكذا ساعة نعم بعدين فقال, فقال لا إله إلا الله ليهراقن. نعم ليهراقن ليهرقن ليهراقن يعني لا ينصب دم في هذه الأرض بكثرة. نعم في هذه البقعة يعني يحصل كناية عن القتال, لأن الدم لا ينصب من بني آدم في الأرض إلا من قتاله. نعم قال من دماء المسلمين. من دماء المسلمين ما لم, كأنه بلغه حديث أو بلغ عن الرسول عليه الصلاة والسلام شيء. نعم يخبره عما سيحدث, وهذا مما يدل على نبوته عليه الصلاة والسلام الذي ينبعها من ربه قبل أن تحصل. نعم ما لم يهرق ببقعة, ما لم يهرق ببقعة من الأرض, ببقعة من الأرض ما لم يهرق ببقعة من الأرض. نعم فغضب قيس ثم قال وما يدريك وما يدريك يا أبا إسحاق ما يدريك عند الأمر الغيب. نعم ما هذا الكلام الذي تأتي به نعم من غير دليل, ما هذا؟ قال هذا